القاهرة تقدم دعاء الكروان. نور اليقين يشع في خطراتي، فيبين هذا النور في نظراتي، وتزور شعري ومضة من نوره، فتضيء من أضوائه أبياتي. وإذا صمت فإنه في مهجتي، وإذا نطقت يلوح في كلماتي. نور اليقين له بهاء مفرد، يأتي فيملأ بالتألق ذاتي. سبحان الله، لليقين نور وضاء يسطع على الجبين وعلى السمات وعلى الملامح. لليقين نور البهاء ونضرة الائتلاق التي تتزامن مع التصرفات والكلمات. عندما تمتلئ المهجة باليقين يمتلئ العقل، باليقين تمتلئ الروح، باليقين تبدد الحيرة، تذهب الكآبة، ويشع نور بهي صاف جميل. نور اليقين يشع في خطراتي، فيبين هذا النور في نظراتي، وتزور شعري ومضة من نوره، فتضيء من أضوائه أبياتي. وإذا صمت فإنه في مهجتي، وإذا نطقت يلوح في كلماتي. نور اليقين له بهاء مفرد، يأتي فيملأ بالتألق ذاتي. هو ذا يبدد حيرتي وكآبتي، ويبث في روحي سنى الآيات. آيات إشراق اليقين تهزني، تسمو فتسمو بالصفاء حياتي، وتصير أيامي بعيني جنة، وتصير ساعات الضحى مرآتي. نور اليقين يشع في خطراتي. لا إله إلا الله. اللهم أسكن نور اليقين قلوبنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.